هذا السائل يقول: أحيانا عندما نشتري دجاج من الأسواق سواء كان مجمدا أو طازجا نجد به كسر إما في رجله أو جناحه، لدرجة أن اللحم الموجود حول الكسر يتغير لونه، فهل يجوز أكل هذا الدجاج؟ أنا لا أرى شيء يمنع، بارك الله فيكم، طالما أن الدجاج قد ذبح على الطريقة الإسلامية، فما ذكر